السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، نعم ليلة السبت 23، 23 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 18 من شهر يناير لسنة 20 و2000، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ونحن مع سورة النساء ومع الآية 38 بعد 100، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ومن يسمعنا كذلك وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح له الخطاب، لكل مؤمن، يقول الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والأصل في البشارة أمران ثانية. الأول، قيل البشارة من تغير لون البشرة، من تغير لون البشرة، سواء كانت هذه البشارة بخير أو بشر، لأن الإنسان إذا رأيت وجهه مستبشرا تقول بشر وتبتسم في وجهه، وإذا رأيت وجهه مكفهرا مغتاظا تقول له عسى ما شر. فقالوا البشارة الخبر الذي يتغير له لون البشرة خيرا كان أو شرا. وإذا قال بشر المنافقين من هذا الباب، أي ما الخبر الذي يتغير له لون البشرة سواء كان هذا الخبر خيرا أو شرا. وقيل إنه قال هنا بشر المنافقين من باب التهكم، من باب التهكم بهم، وذلك أنهم يكيدون للمسلمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، فقال الله تبارك متهكما بهم بشر المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو لا عزيز ولا كريم، لكن هذا من باب التهكم به، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومثل قول الله تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن يغاثوا بماذا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، مع أن عندما تقف عند يغاثوا ويستغيثوا يغاثوا تقول يعني خفف عنهم، قال لا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا تهكم بهم. قالوا كذلك هنا بشر المنافقين، إما أنها قيلت على سبيل التهكم بهم، وإما أن يقال إنها قيلت على سبيل ما يتغير له لون البشرة من الأخبار. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هؤلاء هم المنافقون. والنفاق لم يخرج إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. قالوا لماذا؟ بعد انتصار المسلمين. ما كان يعرف عند العرب شيء اسمه نفاق، ما يعرفون النفاق، وإنما ظهر النفاق لما انتصر المسلمون في بدر وظهرت لهم قوة، حتى قال بعض المنافقين، ذاك أكثر المنافقين كانوا في المدينة، حتى قال بعض المنافقين أو بعض الكفار نرى أن أمر محمد بدأ يظهر فادخلوا في دينه، لا من باب المتابعة والاستسلام والقبول، ولكن من باب كتمان الكفر، من باب كتمان الكفر. ولذلك يقولون العلاقة بين الإسلام والنفاق علاقة طردية وليست عكسية، طردية. كيف؟ إذا قوي الإسلام قوي النفاق، إذا ضعف الإسلام ضعف النفاق. كيف؟ قول أنه إذا ضعف الإسلام الكافر ما يحتاج ينافق فيظهر كفره فيضعف النفاق، لكن إذا قوي الإسلام كثر النفاق. لماذا؟ لأنهم يخشون فيخفون دينهم ويظهرون النفاق. والنفاق أخذ من النافقاء، والنافقاء هو جحر اليربوع. قالوا اليربوع اللي هو كالفأر لكنه يعيش في البر، اليربوع يفتح له أكثر من جحر ويغطيه بشيء شفاف خفيف جدا، فإذا طورد دخل الجحر فيظن أنه هذا جحره الوحيد، ثم يخرج من جحر آخر أو ثالث أو رابع، فسميت نافقاء لأنه يغش الناس بها. فكذلك النفاق يظهرون ما لا يبطنون، فسمي نفاقا من النافقاء وهو جحر اليربوع. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الله يحذرهم يهددهم هنا، يقول لكم عذاب أليم أيها المنافقون لأنكم تغشون المسلمين ويظنون أنكم منهم ولستم منهم، بل قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تبارك وتعالى بيّن له صفاتهم وأحوالهم وكذا، أحيانا بعضهم أيضا لا يعلمون لشدة إخفائهم لدينهم ولا يكادون يظهرون كفرهم. قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي موجعا، الأليم هو الموجع. الذين، ثم بدأ يشرح حالهم، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمن، هذه صفة من صفاتهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. وهنا الله تبارك يذكر أيضا السبب الذي من أجله يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، يريدون العزة يريدون النصرة يريدون القوة مع هؤلاء الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يحموننا يحفظون حقوقنا يدافعون عنا. كذلك هنا قال أيبتغون عندهم العزة، أيفعلون ذلك من أجل أن ينالوا العزة مع الكفار، هذا الذي يريدون، أيبتغون عندهم العزة. قال فإن العزة لله، كل العزة لله سبحانه وتعالى، وإذا قال أكدها بقوله إيش جميعا، ولو قال فإن العزة لله تكفي لكن أكدها بقوله جميعا، أي ليس لأحد إلا ما كان متصلا بالله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي معتزون بالله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما يعلمون هذا الأمر لنفاقهم وانحرافهم وهنا الله تبارك وتعالى يقول أيبتغون عندهم العزة، يريدون العزة، العزة لله. والعزة من الأرض العزاز، والأرض العزاز هي الأرض الصلبة. وعزني أي غلبني، كما قال وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. وعزة الله تبارك وتعالى، العزة التي لله سبحانه وتعالى، هي عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة القدر أي مكان عزيز رفيع لله تبارك وتعالى، وعزة قهر إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وعزة امتناع لا يستطيع أحد أن يضر الله، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ممتنع عن الإضرار به سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يؤذيه جل أن يضره سبحانه وتعالى. وإذا قال هنا قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كل العزة لله سبحانه. والمؤمن يعتز بانتسابه إلى هذا الدين، باتباعه أوامر الله تبارك وتأتيه العزة. يذكرون أن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام هذا كان من أغنياء قريش، وأيضا كان من كرماء قريش، كان كريما، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. حكيم بن حزام في يوم من الأيام رأى حلة تباع جميلة جدا، رأى تباع في السوق، فقال لمن هذه؟ قالوا هذه حلة سيف بن ذي يزن ملك اليمن، حلة سيف بن ذي يزن. فقام واشتراها حكيم بن حزام، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. اشترى هذه الحلة غالية، حلة سيف بن ذي يزن ملك اليمن، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جميلة جدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم النبي بعد أن لبسها مرة إكراما لحكيم بن حزام أخذها وأهداها لأسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير متعلق بالدنيا، أهداها لأسامة، فأسامة لبسها وخرج بها. رآه من؟ حكيم بن حزام. أنا أهديتها للنبي، أسامة يلبسها؟ فقال حلة سيف بن ذي يزن يلبسها مولى بن مولى، لأن أسامة عبد مملوك وأبوه عبد مملوك زيد بن حارثة، كان النبي يملكه صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه فصار مولى النبي، وأسامة مولى ابن مولى. قال حلة سيف بن ذي يزن يلبسها مولى بن مولى، فماذا قال له أسامة؟ قال الحمد لله. لا لا لا، قال أسامة والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، أنا مسلم هذا كافر، قارني فيه أنا أفضل منه، ولا عشان هو ملك يعني، أنا مسلم هو كافر. قال والله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. هذه العزة، مسلم يعتز بانتسابه لهذا الدين، لا يشعر بالذل، لا يشعر بالخذلان، لا يشعر بالضعف، بل يشعر بأنه عزيز. قال والله لأنا خير من سيف، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. وهنا الله تبارك وتعالى يقول فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب، الكتاب القرآن، الكتاب يطلق الكتاب ويراد به القرآن، ويطلق الكتاب ويراد به اللوح المحفوظ، ويطلق الكتاب ويراد به اليهود والنصارى أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل، ويطلق الكتاب ويراد به الكتب السماوية كلها. هنا الكتاب القرآن، نزل عليكم أي في القرآن، نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن، أي هذه السورة مدنية، نزل في سورة مكية قد نزلت عليكم في الكتاب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه نزلت في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية. يقول الله تبارك وتعالى يذكر المؤمنين، يقول أنا نزلت عليكم في مكة قبل الهجرة، نزل قولي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآن أقولها مرة ثانية، وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن في مكة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، الآيات هنا تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية. الآيات الشرعية الأوامر والنواهي، الآيات الكونية ما خلق الله تبارك وتعالى، وكيف يكفر بالآيات الكونية؟ مثل هؤلاء الملحدين الذين يقول الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، الطبيعة أوجدت الإنسان وأوجدت الحيوان وأوجدت الجبال وأوجدت وأوجدت، هذا كفر بآيات الله، الله هو الذي أوجد هذا كله سبحانه وتعالى. وأما الكفر بالآيات الشرعية والاستهزاء بها كمن يهزأ بالصلاة ومن يهزأ بالكعبة ومن يهزأ بالرسل ويهزأ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه، هذا كله من الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي لا تقعدوا معهم طالما أنهم يستهزئون بآيات الله. وهذا يقع في حاضرنا الآن في زمننا الآن، تجلس في مجلس واحد يسخر من اللحية، واحد يسخر من الثوب القصير، واحد يسخر من الحجاب، امرأة تسخر من منع قص الحواجب، آخر يسخر من عدم النظر، حفظ النظر، يقول لا الأمور تطورت الآن، خذ راحتك في النظر، خذ راحتك في المعاصي، لا تمتنع عنها، لا تلتزم بالواجبات. هذا كله يقع اليوم، الله سبحانه يقول إذا وقع لا تقعدوا معهم، يعني إما أن تستطيع أن تنكر المنكر وإلا فقم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا يجوز. فإذا رأينا المنكرات ليس لنا أن نبقى في هذا المكان أو ننكر، إما أن ننكر وإما أن نقوم. قال إنكم إذن مثلهم، وهذا من يسمى بالشيطان الأخرس الذي يرى المنكر ويسكت، وعندما يقول أنا غير راضي كذاب، غير راضي ليش ما قمت، إلا إذا كان مجبرا، كان مجبرا أو كان لا يستطيع إنكار هذا المنكر، مثل الحين في الطيارة مثلا تسمع هالدقدقة والموسيقى بالطيارة ما تقدر تقط نفسك، ما تستطيع هنا، هذا لا شيء عليك فيه، لأن هذا داخل مثلا تشتري شيء ومشغلين مثلا الموسيقى، ولا تقول لهم قصروها أو شيء، أو تشتري وتخرج مباشرة. المهم أن الإنسان لا يسكت عن إنكار المنكر. قال إنكم إذا مثلهم. وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه جاء إليه بمجموعة كانوا يشربون الخمر فأمر بجلدهم، جلد حد شرب الخمر، فأمر بجلدهم، فقالوا له يا أمير المؤمنين فيهم رجل لم يشرب الخمر، كان صائما يعني ما شرب معهم الخمر. قال فيه فابدأ به فابدأ، ثم قرأ عليه هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال به فابدأ، طبعا هو لم يجلد على أنه شارب للخمر، وإنما جلد على أنه تعزير عقوبة له، لماذا تجلس مع قوم يشربون الخمر ولم تنكر عليهم ولم تخرج منهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فهذا من باب إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه فيها تسلية للمؤمنين، لا تهتموا، هؤلاء المنافقون سيحشرهم الله مع الكفار، وقدمهم بالذكر على الكفار لأن شرهم أعظم وعذابهم أعظم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقدمهم على الكافرين في الذكر لأن ضررهم أعظم على المسلمين. ثم ذكر من صفاتهم، قال الذين يتربصون بكم، التربص هو الانتظار، التربص هو الانتظار، كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ينتظرن. الذين يتربصون بكم على ماذا؟ قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني هم جالسون هكذا ينتظرون النصر للمؤمنين، جاءوا قال نحن مؤمنون معكم، النصر للكفار قالوا نحن معكم، وإنما كنا ننافقهم نظراء لكن نحن معكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، إحنا ما صفينا معكم ولا قاتلناكم، بل بالعكس خذلناهم عنكم، لأن نحن في جهة تمنعكم وتدفع عنكم. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المنافقين، هؤلاء يذكر، يعني شوفوا القرآن الكريم يقول أهل العلم هو الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن دخائل النفوس. يعني أي كتاب يتكلم عن شيء ظاهر، القرآن الكريم لا، يتكلم عن البواطن، أحيانا يذكر ما في قلوبهم. وهذا المنافق حقيقة عندما يقرأ هذه الآية يقول إيش دراه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عرف ما في قلبي، لو كان مريدا للحق يقول لا هذا من الله ويؤمن ويستقيم أمره، لكن سبحان الله ختم الله على قلبه. الله هنا يتكلم عن دواخل الأمور، عن القلوب، عن الأشياء التي لا يراها أحد، لا يعرفها إلا هو، أقصد يعني صاحب هذا القلب. والله يخبره ويقول أنت في قلبك تقول كذا وكذا وكذا. يقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، أي انتصار، قالوا ألم نكن معكم، نحن مؤمنون معكم. وإن كان للكافر نصيب، ولم يقل فتح لأنه ليس بفتح، وإنما هو نصيب، نصيب من نصيب الدنيا، نصيب من الدنيا، وهذا أمر طبيعي جدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما سأل هرقل، سأل أبا سفيان قبل إسلامه، قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فماذا كان؟ قال ندول عليه ويدول علينا، يعني ينتصر علينا وننتصر عليه، يقصد غزوة أحد لما قتل من المسلمين أكثر من المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول أحيانا يكون نصيب للمؤمنين وأحيانا يكون نصيب للكافرين، لكن سمى نصيب المؤمنين فتحا وسمى نصيب الكافرين نصيبا ولم يكن فتحا. قال وإن كان للكافرين نصيب، أي الذين يقاتلون المؤمنين، قالوا ألم نستحوذ. الاستحواذ هو الأخذ بالكلية، كما قال الله تبارك استحوذ عليهم الشيطان، يعني أحاط بهم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يقول الله تبارك للمؤمنين لا تهتموا من هؤلاء المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله يحكم، هذه تسلية أيضا للمؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ويفصل ويظهر بواطنهم ويفضحهم على الملأ سبحانه وتعالى. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا أهل العلم على أقوال، ما معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قالوا هذا خاص بيوم القيامة لأنها مرتبطة بما قبلها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني كل هذا يتكلم عن يوم القيامة. وهذا اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، وذلك أنه جاءه رجل فقرأ عليه قول الله تبارك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني يقول اشرح لي هالآية، يقول لي عبد النبي طالب اشرح لي هذه الآية كيف ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي أحيانا ينتصرون الكفار على المسلمين. فقال علي رضي الله عنه اقرأ ما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. وعن ابن عباس قال ذاك يوم القيامة. إذا القول الأول أنه ولن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا أي يوم القيامة. القول الثاني ولن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. كيف في الدنيا؟ قالوا أنه لا يجعل الله يعني للكافر على المؤمن سبيلا في الدنيا، أي لا يستأصلونهم، لا يستأصلونهم. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، ومنها سألته ألا يسلط عليهم أي على المسلمين عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها. إذن لا يسلط الله الكفار على المؤمنين بحيث يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، هذا لا يمكن أبدا. ومنها قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن المقصود الاستئصال، هذا لا يقع أبدا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في استئصالهم. القول الثالث أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا إذا ترك المؤمنون أمر الله، كما قال الله تبارك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها، أي لا تكونون خير أمة إلا إذا أمرتم بالمعروف نهيتم عن المنكر وآمنتم بالله. قالوا كذلك لا يسلط الله الكفار على المسلمين إلا إذا ترك المسلمون أمر الله، فهنا يسلط الله عليهم الكفار لأن الله ما عنده يعني يفضل الناس على أناس بلا سبب، لا، إلا بالدين إلا بالالتزام. فالقصد هنا إذن ثلاثة أقوال، أو الأول أن هذه الآية خاصة بيوم القيامة ولن يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا يوم القيامة سيظهر أمر المسلمين ويخذل الكافرين، أو أنه في الدنيا والمقصود الاستئصال، أو أنه في الدنيا إذا استمر المسلمون على دين الله، فمتى تركوا دين الله سلط الله عليهم الكفار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.